جعلها الله تعالى في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، فاللهم اجعلنا من الرحماء المرحومين. تكلمنا في الدرس الماضي عن راوي هذا الحديث سيدنا أسامة بن زيد، وفي هذه الليلة نقف مع الفوائد المستخرجة والمستقى من متن هذا الحديث. أول فائدة في هذا الحديث هي السنة في تعزية المصاب. التعزية هي تصبير وتثبيت المصاب بالكلمات الطيبة التي تحرضه على الصبر وتمسكه باحتسابه للأجر. سنة إذا أصيب مصاب في واحد من أهله يعزى، والسنة في العزاء أن تقول كما قال النبي لابنته: لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده لأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. وكم في العزاء من بدع، بعضهم ينطلق يعزي الآخر يقول له البقية في حياتك، وهذه كلمة تنم عن جهالة. البقية في حياتك يعني هل هذا المتوفى بقيت من عمره بقية وسوف يضعها ربنا للمصاب من أهله؟ البقية في حياتك طولت العمر ليك يا حج، ما هذا الكلام؟ قولوا لله ما أخذ ولله ما أعطى، نحن ملكه، لله ما أخذ ولله ما أعطى، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده لأجل مسمى. يبقى فين البقية في حياتك؟ أما أجل المسمى انتهى، لكل أجل كتاب، وكل شيء عنده لأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، يعني الأجر على هذا الصبر. فيش بقى البقية في حياتك، فيش طولة العمر ليك يا حج، انسوا هذا الكلام. ليس أقل إن جهلت من أن تقول البقاء لله. هذه لم ترد في السنة، لكنها أهون من كلمة البقية في حياة. واحفظوا كلام النبي، الناس يحفظون أغاني كوكب الشرق رغم أنها باللغة العربية الفصحى، وتجد الحافظ ما بيقراش ولا بيكتب، لكن طالما هذا على الهوى حافظ، وعند كلام النبي يتعنت. لا، الكلام سهل خالص: لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده لأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. أي نعم، السنة أن تكون التعزية للمصاب أم للقريب؟ يعني ابن عمك مات أعزيك؟ أنت مالك؟ التعزية لمين يا حج؟ للمصاب. أنا أبويا مات، تعزي ابن عمي في أبويا؟ أنا اللي أعزى، أنا المصاب. فقدت الوالد، فقدت الوالدة، فقدت الأخ، فقدت الزوجة، فقدت الابن. النهاردة بقى أي حد في العيلة يتعزى، ابن عم جد ابوك الله يرحمه في البقية حياتك واصحابه البقاء لله. ايه الكلام ده؟ يبقى السنة في العزاء انها كل مين؟ للمصاب نفسه، للمصاب، عشان نحمله على الصبر ونمسكه بالطمع في التماس الاجر. الفائدة الثانية من الحديث ان النبي بكى وهو سيد الصابرين. اذا البكاء عند فقد حبيب او قريب لا ينافي الصبر، وانما هي رحمة يجعلها ربنا في قلوب من شاء من عباده. يبقى البكاء لا ينافي الصبر بشرط ألا نرفع الصوت تعمدا بالبكاء. فلو تعمدت رفع الصوت بالبكاء فهذه نياحة. إن واحد عينيه دمعت، أبوه مات يا أخي، عيط وقعد يشنب وصوته عالي بس مش متعمد، لا إشكال. بس ستنا فاطمة قالت وكرب عليك أبتا، كانت قصده لا بأس بالندب اليسير الذي يذكر فيه صفات الميت الحقيقية فعلا. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من كلام الشيخ ابن عثيمين. كل الفوائد التي مضت، أهم فائدة في الحديث إن هذا الحديث يظهر جانب من شخصية النبي محمد، ألا وهو جانب الرحمة. احنا عملنا درس سابق سميناه مع النبي الصابر، صح؟ درسنا عنوانه مع النبي الرحيم، وأطمع مستقبلا نعمل مع النبي الشجاع، مع النبي الكريم، نتعرف على النبي عشان نحبه. أكثر الناس لا يعرفون النبي، يعني لا يعرفونه معرفة حقيقية عن قرب. كيف يحبوه؟ مع النبي الرحيم. إن الرحمة خلق يجعل المرء يشعر بآلام الآخرين ويعمل على إزالتها ويعمل على هداية الجميع. والرحمة عاطفة جميلة جدا، عاطفة حية نابضة تقطر رأفة على الضعيف وشفقة على المسكين وصلة لذات الرحم وبرا بالوالدين وحنانا على زوجة وعلى ولد. والإنسان ذا القلب الكبير الرحيم حبيبا إلى الله، حبيبا إلى الناس. أما الإنسان الجافي الغليظ البليد الحس صاحب القلب القاسي والشعور المتحجر فهو بغيض إلى الله، بغيض إلى الناس. ذلك لأن الذي لا يرحم لا يرحم. إن الإنسان القاسي البليد الحس الجافي يعتبر مسلوب من أعظم ميزة ميزه الله بها عن الحيوان. استغفر الله، إن الحيوان قد تجيش مشاعره وتفيض رحمته على صغاره وعلى ذراريه، ومن ثم فإن القسوة في الإنسان تعتبر انتكاسة تنزل به إلى مرتبة تحت الأنعام والبهائم. البهائم ترحم صغارها، إنما أب جافي، أب يجي يضرب عياله جايب لهم خرزانة بالخرطوم يكتفه ويجلده، الواد بقى ناقص يقول لك أحد أحد. أم الأم دي يعني رقة، يعني عاطفة، يعني حنان. الولد صغير يبول بطريقة لا إرادية، ثم تحركه بمعدن تسخنه على النار، أو تسيل سقاطات الشمع الملتهب على دبر الولد. ما هذه الأخلاق الجافية؟ الآباء دول ده سجان. ما هذه الأم الغليظة السجانة؟ يا أخي الإنسان القاسي ده تحت البهائم، لأن البهائم تتراحم، بل لقد نزل بنفسه إلى منزلة الجماد، الحجارة التي لا تهتز ولا تعي ولا تشعر. استغفر الله، إن من الحجارة ما يتألم، إن من الحجارة ما يشعر. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هناك قلوب أقسى من الحجارة، الحجارة تلين والقلوب هذه لا تلين. من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار، من الحجارة ما يشقق فيخرج منه الماء، من الحجارة ما يهبط من خشية الله. ده الإنسان القاسي ده تحت الجمادات. قال ربنا عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، الجبل حجارة، متصدعا من خشية الله. الجماد منه ما يشعر. أولم يبكي الجزع لفراق النبي؟ بكى ولا ما بكاش؟ الجزع اللي كان النبي بيقف عليه ويخطب في الناس، لما صنع الأنصار للنبي منبرا من خشب يقف عليه، أول خطبة سمعوا حنين الجزع يبكي كبكاء الصبي، سمعه كل من في المسجد ولم يسكن حتى نزل النبي ومسح عليه ودفنه تحت منبره. أنا عايز أدندن على إيه؟ النقاس القلب ده مش بني آدم، مش بني آدم، تحت الحيوانات والجمادات. أرحم خلق الله بالله رسولنا محمد، أيوة ربنا رحيم، والرحمة صفة من صفاته عز وجل، ونحن مطالبون أن نتصف بهذه الصفة التي هي لله. قال نبينا: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. ورحمة ربنا لا تتصور، وسعت كل شيء. رحمة قسمها ربنا إلى 100 جزء، جعل منها جزء واحد في الدنيا يتراحم به الناس، حتى أن الفرس لترفع حافرها عن وليدها مخافة أن تدهسه. وادخر الله للموحدين المسلمين المؤمنين من رحمته في الآخرة 99 جزء. الله أكبر. يبقى الآخرة دي بالنسبة للمؤمنين يوم المرحبة، صح؟ إن كان الرحمات اللي في الدنيا دي رحمتك على مراتك ورحمة مراتك بيك ورحمة الأم بابنها والأب بابنه والولد بوالديه، هذه الرحمات دي جزء واحد بس من رحمة ربنا. في الآخرة كم رحمة؟ 99 رحمة. اللهم أدخلنا جميعا في رحمتك التي وسعت كل شيء. النبي محمد نفسه صورة من صور رحمة ربنا. مش ربنا رحمنا بالنبي؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يبقى النبي نفسه رحمة من رحمات الله، الهدية، الرحمة المهداة، الهدية التي رحمنا الله بها. النبي هذا الحديث يبين جانب من شخصيته، ألا وهو جانب الرحمة. لكم وصف ربنا في قرآنه النبي وأصحابه بالرحمة، فقال في شأنه: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي نعم. وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال في شأن النبي وأصحابه وأتباعه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. رحماء بينهم، رحماء بينهم. وقال في شأن النبي: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الرحمة تجمع الناس حواليك، الفظاظة، القسوة، الغلظة تنفر الناس. النبي الرحيم، اسمع إلى بعض أقواله وأفعاله في شأن رحمته. روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة أقوام من أمتي أفئدتهم كأفئدة الطير، قلوبهم زي العصافير، رقيقة رحيمة. الجنة دار الرحماء، والنار دار الغفاة الجفاة الغلاظ. فاللي يطمع في الجنة يرحم عشان يرحم. يدخل الجنة أقوام من أمتي أفئدتهم كأفئدة الطير. وروى الترمذي في سننه وقال حسن صحيح: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وروى أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. الجافي ده ضايع، اعلم هذا، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي أيضا: إن أبعد الناس من الله تعالى القاسي القلب. اللهم سلم سلم، يا ريبة ترمومتر لقربك وبعدك من الله، ترمومتر الرحمة. رحيم بالوالدين، رحيم بالأبناء، رحيم بالضعفاء، رحيم باليتامى، رحيم بنفسك يا أخي، فلا تعرضها بالمعاصي للهلكة. يبقى أنت قريب من الله. قاسي عاقل الوالدين، إنسان بتعامل زوجتك كأنك سجان وكأنك اشتريتها من سوق العبيد. كل ما بقيت قاسي كل ما بعدت، كل ما بقيت رفيق رحيم كلما اقتربت. فمن موجبات محبة الله للعبد وقرب العبد من الله الرحمة. اللهم اجعلنا من الرحماء. روى الشيخان حديث الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع نماذج من رحمات النبي، رحمة النبي بالصغار، رحمة النبي بالأطفال، رحمة النبي بالأولاد. شوف النبي مع عياله مع أحفاده حتى مع أطفال المسلمين رحيم إزاي؟ الحديث في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أدخل في الصلاة أنوي الإطالة فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. اللهم صل على محمد. خش يصلي ناوي يقرأ بربعين يسمع واحدة شايلة طفلها طفل بيبكي. النبي ما يستحملش بكاء طفل يوم يخفف ياخد 10 آيات ويكبر ويركع. بعض الأئمة عندنا لا سيما في الصلوات الجهرية الواد يعيط يصوت الجامع مالوش دعوة أنا لو أخبطكوا ربعين هم الربعين. يا عم ما تخليك زي النبي. ما النبي أهو لما يسمع بكاء الصبي يتجوز في الصلاة والأم ما تسيبش ابنها على الأرض في الصلاة شيليه احمليه وهدهديه حتى يسكت فلا يشوش علينا ولا يحرمنا من سماع المزيد من القرآن. ما برضه مش عايزينها تبقى سايبة الناحية التانية. صلوا على رسول الله. روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي وعنده الأقرع ابن حابس جالس. النبي بيبوس ابنه الحسن. تقول لا مش ابنه، ما هو ابن بنتك ابنك مش كده؟ ما هو النبي قال فيما صح عن الحسن إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان تنازل عن الخلافة لسيدنا معاوية وبايعه فحقن الدماء. اللهم ارضى عن الحسن وصلي وسلم على رسولك محمد. فما حدش يقول لا ما هو ينفع تقول عن حفيدك ابنك. فالحسن في بيت النبي ام النبي قبله في فاه. فالاقرع ابن حابس الصحابي جالس قال له اتقبلون صبيانكم؟ ايه ده؟ ايه اللي بتعمله ده؟ بتقبل حفيدك؟ طب النبي عمل حاجة غلط؟ اتقبلون صبيانكم؟ ان لي 10 من الولد ما قبلت منهم احدا. فنظر اليه رسولنا وقال من لا يرحم لا يرحم. ابنك يا اخي. اب يخش البيت كده يهدي لاعب اولاده. يعني كونوا في بيوتكم اطفال اطفال انزلوا لعقول الاطفال ولعبوا وهات البالونة وحدف له الكورة ويشقطك واجري وشيله على ظهرك واعمل له جمل. عايزك في بيتك مع ابنك تبقى راجل عيل، اما تطلع تبقى سبع بين الرجال. انت في البيت هنا يا راجل ده الاسد اشباله بيلعبوا بيه الكورة. يعني انت احسن من ملك الغابة؟ يعني انت احسن تتعلم منه. لما كنتش عايز تتعلم من النبي اتعلم من الحيوان حتى. سبحان الله. قال له من لا يرحم لا يرحم. ستنا فاطمة كانت عندما تأتي الى النبي يقوم لها بنته ويقبلها بين عينيها. فمنها كبيرة متزوجة وعندها عيال بس بنت برضه. يقوم له يقبلها بين عينيها ويقول مرحبا بأم أبيها. قل أنت بنت أمي. مرحبا بأم أبيها. روى البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء أعرابي إلى النبي، ده واحد تاني غير سيدنا الأقرع، فقال أتقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ الأب يا أخوانا العاطفة بتاعت الأبوة دي ربنا أقسم بيها عندما قال ووالد وما ولد. تبقى أب وقاسي إزاي؟ مبغض ابنك فيك ليه؟ تعاقبه بشومة؟ تعاقبه بخرطوم؟ تجلده؟ حرام عليك، عاقب بس اوعى تضرب في الوجه ولا في البطن ولا في الرأس، اضرب على الظهر ولا تزيد عن 10 ضربات بعصا تحتمل، عصاية خفيفة كده، عارفين المسطرة؟ المسطرة السواك بلاش، حزام جلد خف مش قايش، الحزام الخفيف ده تروح لسعه واحدة دي توجع بس ما تعلمش ما تؤذيش، واحدة تقولي لا ده عامل مصيبة، 3 ده عامل جريمة، 10 ده عامل بلوة، ما تزودش عن 10 يا حبيبي. ايوه لا يجوز ان تضرب فوق 10 اصوات الا في حد من حدود الله، ولا سرق ولا قتل ولا زنا، ما ينفعش اكتر حاجة 10 ده، لو ايه لو خربها مداين. انما بقى انت عارف الاباء كتفوا في الباب يعلقوا يعني، اللهم سلم سلم وهات، حرام عليكم، صلى على رسول الله. عمر بن الخطاب جاءه احد الولاة يكتب له عمر عقد الولاية، عمر المهيب اللي لما كان ابليس يشوفه يسلك فجا على طول ابليس يسلك ايه فجا اخر بكلام النبي ده. فعمر داخل، الوالي الجديد داخل، عمر سلمه عقد الولاية، ام اطفال عمر دخلوا، واحد ركب على منكبه، تاني قاعد على فخذه، عيال سيدنا عمر. فالراجل قال له الله الله، ايفعل اولادك بك هذا؟ الاولاد يا اخي. قال اما انا فاذا وصلت الى بيتي سكت الناطق ووقف الجالس. انا اب مرعب، في بعض الاباء فاكرين الرجولة كده، الرجولة لما العيال بيسمعوا رجلي على السلم لك اوعى يا جدع ابو رجلي مسلوخة جاي، محدش يتكلم، سكت الناطق وقام الايه الجالس. عمر قال له طيب هات عهد الولاية، قال له ليه بس؟ قال له هات بس، قال له اتفضل، قال له انت مرفوض روح. قال لما؟ قال ان لم تكن ترحم اولادك فمتى سترحم اولاد المسلمين؟ انت مع عيالك اللي من شحمك ولحمك سجان، ترحم عيالنا ازاي؟ يبقى الرحمة، النبي محمد كان في بيته احيانا يركب الحسن والحسين على ظهره. سيدنا عمر دخل مرة استأذن على النبي، قال لهم دخلوه، مش قال لهم بقى قوموا كفاية عشان في واحد خش خش، ده عمر ده حبيبنا، عمر ده وزيري وانا جوز بنته، دخلوا. دخل عمر لقى حاجة غريبة قوي، لقى سيدنا الحسن والحسين على ظهر النبي والنبي يسير على يديه وركبتيه، النبي نفسه اعظم انسان في الوجود احفاد ربنا على ظهره. سيدنا عمر بص كده قال يا نعم الجمل جمالكما، يا اولاد الذين نعم الجمل جمالكما، أمين يا بصص له كده. قال بل نعم العدلان هما، نعم العدلان هما، عدل مش عجل، العدلان هما. يا سلام على رحمة النبي محمد مع أحفاده ومع أبنائه. النبي مرة صلى في المسجد بالناس فأطال السجود فظنوا أنه مات، فلما فرغ قالوا أطلت السجود ظنناك قبط، ما الذي حدث؟ قال ارتحلني ولدي الحسين فكرهت ان اعجله. حسين ابني ركب على ظهري في الجامع فما حبيتش اقوم للسجود اقطع عليه لذة اللعب، فكرهت ان اعجله اتعجل. تعال انت وتصلي بقى، الواد يجي يعد كده تديله كوع تبلعه قلبه، يجي توطي يركب على ظهره رمي في الارض كده، وبعد الصلاة تتخلي مع امه وقلة ادب، عيال مش متربية. يا راجل ارحمنا بقى، ارحمنا، خليك رحيم بعيالك. النبي محمد اهو في المسجد مش في البيت كمان. مرة خرج للناس يصلي ومعه أمامة بنت زينب، حفيدته بنت سيدتنا زينب. فتخيل بقى الإمام شايل بنت بنته يقول لك استووا، استووا، الله أكبر، وبيصلي بيها، يركع يحطها، يقوم يشيلها. إيه المشكلة؟ وما حدش أنكر عليه. مرة كان بيخطب الجمعة فبص لقى الحسن والحسين على كل واحد ثوب أحمر ويعثران بين الصفوف، بيقعوا أيام صغيرة، راح قطع خطبة الجمعة ونزل وشل اثنين وصعد إلى المنبر واعتذر بالكلام الجميل ثم استأنف الخطبة. تخيل، تخيل لو خطيب جمعة جه شايل ابنه، وإن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يحط شوية على كتفه والله العظيم يضربوه، يقول له أنت متخرف، إيه المهزلة دي، إحنا جايين نقرض هنا. النبي ما كانش كده مع عياله بس، وكنت دول أحفاده بيدلعوا على جدهم، كان كده مع كل عيال المسلمين، مع أي طفل كان كده. إن إحنا عندنا بعض الناس في المساجد جفاة، لا طفل صغير جاي يخش المسجد يضربوه، اطلع بره ويزقوه، الواد يكره المسجد. انا مره زمان ما انساش ابدا، مره زمان وانا صغير قبل المدرسه رحت اصلي في مسجد في الويلي برضه، مش هقول ايه، رحت اصلي وبعدين الشيخ سجد فانا سجدت، فيبدو ان انا ايه مش هنا، لا نعست او طولت السجود قوي، عيل بيلعب، خادم المسجد جري ورايا بالمقشة، والله بعد الصلاة بالمقشة، مقشة اللي هي ايه، لا مش البلح، الشوم دي اللي فيها ليف من تحت، الشوم جري ورايا يا خبر ابيض، تلف الايام، تصدق تلف الايام واروح اخطب في المسجد اللي هو فيه، هو يعني انا بقيت اخطب في المسجد اللي هو فيه، هو كان موجود بقى الله يرحمه. فقلت له انا بيت خطيب الجمعة، انا هكدرك يا ابن الذين، انت ضربتني زمان. يا اخوانا مش عايزين نكره العيال في المساجد، اذا ما استقبلناش اطفالنا في المساجد بالاستقبال الحسن فاين نربي الاطفال، على القهاوي ولا على النواصي؟ ما انت شايف الشوارع في سباب وليعان، تلاقي العيل قد كده بيلعب كزوز، ولك علي الطلاق بالثلاثة مش عارف ايه، عالبالي بيقولوها ايه زمان، كنا نقول ايه عالبالي صافي، عالبالي ايه صافي دي ما عرفت، ما عدا ابو الزمل يعني بيقولوا كده، زمان كنا نقول كده مش كده، صلوا على رسول الله، قد كده احنا في الصلاة وبيقولوا كلام لو واحد كبير قاله في شرع مطبق يتجلد، قذ يا ابن فلانة يا ابن علانة، قذ. هتربوهم فين؟ هاتوهم المساجد، ارحموهم، بس برضو على الاباء والامهات أن يعلموهم آداب المساجد. ابن أم سليم اللي هو النبي كان مكنيه بإيه؟ بأبي عمير، أبو عمير طفل، النبي يلعبه، يروح لأم سليم مرة كده لقى ابنها أبو عمير ده طفل منزوي كاشف البال خاسر النفس زعلان، فقال يا أم سليم ما لي أرى أبا عمير خاسر النفس؟ قالت كانت له صعوة، عصفور صغير يلعب به فمات، فالنبي بعت له وعد يدعبه يمزحه بيلعبه، يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير، بيدعبه النبي اللي ليه هيبة، ده الشخصية العظيمة دي قاعد يمزح طفل، يا أبا عمير ما فعل النغير. محمود بن الربيع من صغار الصحابة لكنه كبير بأفعاله أعمي، محمود بن الربيع يقول عقلت من النبي مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين، بقول أنا فاكره من النبي وأنا صغير إنه مرة مج مجة في وجهي، يعني مج يعني مجة مجة في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو، يعني بخ عليه مي، نبي يتوضى بيتمضمض فشاف محمود بن الربيع فبيهزر راح بخ ميه في وشه بيلعبه، شوف النبي، شوف النبي قد ايه يعني شخصيته لطيفه وجميل وسمح ومش معقد ولا مكلكع، شوف النبي ازاي بيلعب الاطفال اهو. مره خرج من بيته فراى الاطفال يلعبون بالعصي، ده عامل سيف خشب وده عامل رمح خشب وعاملين فريقين وبيلعبوا بعض، فالنبي قال انا هنضم الفريق فيكم، هنضم الفريق. فالعيال بقى اللي ضد فريق اللي فيه النبي ما رموش بالعصي والنبال، ما تلعبوا، خايفين ولا ايه؟ خايفين تتغلبوا يعني؟ ما تلعبوا. شوف الادب، قالوا كيف نرميهم وفيهم رسول الله. يا سلام على الادب العالي، انا ارمي والنبي موجود معاهم، ده انا اتغلب، اتغلب لهم عشان خاطر النبي. يلا 10-0، كيف نرميهم وفيهم رسولنا؟ ام النبي قال خلاص العبوا مع بعض، ارموا بنو اسماعيل فقد كان ابوكم راميا. ارموا، يعلمهم الرماية. فقد كان ابوكم رامين، الاب البعيد سيدنا اسماعيل ابو العرب. ارموا بنو اسماعيل فقد كان ابوكم راميا. يبقى النبي كان رحيم مع الاطفال، كان رحيم مع الزوجة جدا، ارحم زوج واعطف زوج وأرق وأرفق وأشفق زوج النبي محمد. كان يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. صح؟ ما كانش بيشعر زوجته لا باستعباد ولا باستغناء، لا يشعرها باستعباد. يوم يعمل ايه؟ كان في مهنة أهله. صح؟ متجوز 9 في وقت واحد، وهو بنفسه يحلب شاته، يرقع ثوبه، يخصف نعله، يقم احيانا بيته، يعني يكنسه. ده مين يا حبيبي؟ النبي. طب وليه؟ طب ما خدي يا حفصه اعملي النعل، وانت يا عائشه خيطي القميص، وانت مش عارف، ويحط 9. الواحد يحط رجل على رجل ويتجعص كده ويعيش سلطان بقى. يا راجل بقول لك النبي رحيم، رحيم بالزوجة. في بعض الأزواج النهاردة بيعامل زوجته كأنها أمة اشتراها من سوق العبيد. أو والله العظيم خليك زي النبي، اوعى تشعرها بالاستعباد هتبغضك. كذلك ما كان يشعرها أبدا بالاستغناء، بدليل أنه كان يباشر والزوجة حائض. المباشرة غير الجماع، المباشرة يعني أن يستمتع بأي شيء عدا القبل والدبر. ها؟ وهي حائض تأتجر، تغطي من السرة إلى الركبة ويباشر. طب ليه يعني؟ طب ما في كذا واحدة مش حائض بتباشر الحائض ليه؟ مش ده يومها؟ عشان ما اشعرهاش اني بستغنى عنها، اطلبها وقت ما تكون مهيئة والفظها وقت ان تكون غير مهيئة. اخلاق عالية قوي، اخلاق في السماء. هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال مرة يا عائشة ادخلي المسجد واغسلي لي شعري، قالت اني حائض، اني حائض. قال طب انتظري. وبعدين صعد على جدار في المسجد تشبث يعني وتعلق به، وبين الجدار وبين المسجد، بين بيته وبين المسجد جدار في شباك كده يعني، فتسلق الجدار وحط دماغه كده. بقى دماغه فين؟ رأسه في البيت وجسمه كله فين؟ في الجامع. طب ومتعلق ليه كده؟ وايه الوضع المتعب ده؟ طب وعلى ايه؟ ما تنزل حصة تغسل لك شعرك. لا، انا طلبت من عائشة وعندها عذر ولا اشعرها ابدا اني استغني عنه. ده المقصود رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالزوجة. احنا لو عدنا نتكلم بقى عن الطرائف الجميلة في حياة سيدنا النبي مع زوجاته، ده عايزة دروس ودروس ودروس. لكن اسألك سؤال، النبي مات فين؟ مات ورأسه فين؟ فين؟ حجر ايه يا راجل؟ حجر ايه؟ على صدر عائشة، بين سحرها ونحره، بين سحرها ونحره. شوف الحب بيموت ودماغه على قلبها. تعرف يا ابني تموت الموتة دي؟ تعرف؟ تعرف؟ طيب صلوا على رسول الله. كان أرحم زوج بالزوجات سيدنا النبي محمد. كان رحيم بالناس، بجميع الناس حتى بالكفرة في باب الدعوة، لكن إذا تعنتوا ولم يسالموا لا واغلظ عليهم بقى، جاهد الكفار والمنافقين وإيه واغلظ عليهم، إنما سالموا عاهدوا رحيم، ويبكي على إصرارهم للكفر على الكفر، ويريد الهداية لكل الناس. حزن على إصرار الكافر على كفره، حزن في قلب النبي كاد أن يقتله، وربنا يقول له تخفيفا فلعلك باخع نفسك على آثارهم. باخع يعني قاتل، باخع يعني قاتل، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. اسمع هذا الموقف الجميل، روي أن أحد أصحاب النبي كان اسمه عبد الله ابن مغفر. عبد الله هذا كان كثيرا ما يرى مهموما حزينا كئيبا، فجلس مرة على هذه الحالة عند النبي، فسأله النبي ما لي أراك يا عبد الله مهموما حسيرا كئيبا كثيرا؟ قال كنت في الجاهلية وسافرت وتركت زوجتي حامل، ولم أعد إلا بعد سنوات، فوجدتها قد وضعت طفلة تلعب مع أترابها، يعني مع البنات اللي في سنها، فقلت لأمها من هذه؟ قالت ابنتك، وضعتها في غيابك. الرجل أراد أن يعيدها، فبكت الأم واستعطفت فرق وتركها سنوات. فلما أصبحت في العاشرة أو فوق العاشرة بسنة أو سنتين، جاءها بعض الخطاب، فاغتاظ الوالد وقال لأمها زينيها. قالت لما؟ قال سأنطلق بها لزيارة بعض الأعمام. قالت أخاف أن تقتلها. قال لا تخافي يا امرأة. قالت يا رجل لا تضيع الأمانة، قال لك هذا. فدينتها وذهب بها إلى شعب من الشعاب، مكان في الصحراء، إلى شعب من الشعاب فيها بئر مطوية دوية ليس فيها قطرة ماء. قال فنظرت إلى براءتها وإلى جمالها فرق قلبي، وهممت بالانصراف، وعندما تذكرت نكاحها أو سفاحها نكتها على رأسها في البئر. فقالت بصوت خفيض وهي في السياق يا أبتاه ضيعت الأمانة، يا أبتاه ضيعت الأمانة، يا أبتاه ضيعت الأمانة، ترددها حتى انقطع صوتها، ثم قال يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، وأخذ يبكي. فالتفت إلى النبي فإذا عيناه تذرفان. النبي رحيم يا أخوانا، لا بيبكي بكاء شديد حار، فإذا عيناه تذرفان، وقال والله لو كنت مقيما الحد على فعل في الجاهلية لرجمتك. النبي رحيم بكل الناس، رحيم بالناس رحمة تجعله ينطلق 23 سنة بلا كلل ولا تعب في الدعوة. أتذكرون قوله عندما جاءه ملك الجبال بعد عودته من الطائف، بعدما ضرب في مكة وخرج منها إلى الطائف فضرب ومنع أن يدخل مكة، وما دخلها إلا في جوار كافر، جاءه جبريل ومعه ملك الجبال يقول لو شئت لأطبق عليهم الأخشبين لدمر مكة على من فيها من الكفرة. قال لا يا جبريل، عسى أن يخرج ربنا من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. سمي دي ايه؟ رحمة حتى بالكفرة، يطمع في هداية الناس. في غزوة احد ضرب بحجر في رأسه فشجها وفار الدم، كسرت رباعيته سنة في الفك السفلي، راست حلقات السلاح في وجنته، رأى الموت، ضرب من ابن قمئة على عاتقه ضربة ظل يشكو منها شهرا، رفع يديه ليدعو عليهم، رحمته غلبته، فقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. اللهم صل على محمد. ايه الرحمة دي؟ ايه الرحمة دي؟ اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. سمع أن أحد شباب اليهود يموت فطار إليه ودخل قل لا إله إلا الله. طب واحد يهودي بيموت لو أسلم هيفيدك في حاجة؟ هيقوي شوكتك؟ ده مروح يعني ملوش لازمة، مفيش فيه طمع دنيوي. هو النبي كان بيشتغل عشان الدنيا؟ هو سألهم أجر، هو عايز هداية، عايز ياخد أكبر قدر من خلق الله معه إلى الجنة، دي غاية النبي. اللهم احشرنا معه وأدخلنا معه في الزمرة الأولى إلى الفردوس الأعلى. فبقول الوادي يهودي قل لا إله إلا الله اشهد بأني رسوله. فنظر الولد إلى الوالد فقال الوالد بني أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فنطق بالشهادتين فخرج النبي فرحا منشرح الصدر يقول الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار. هو ده النبي محمد. يا رجل في الآخرة الشفاعة العامة صورة من صور رحمة النبي بكل الناس، مش كده ولا ايه؟ الناس، كل الناس حتى الكفرة ينطلقون الى الرسل واحد من بعد واحد، اشفع لنا ليعجل لنا الحساب، وكل يقول لست له، الى ان يصلوا الى النبي فيشفع شفاعة عامة. لمين؟ للمسلم والكافر، للصالح والطالح، من اجل ان يعجل الحساب. هذه رحمة، صورة من صور رحمة النبي بالناس. النبي محمد الرحيم بالحيوان. صاحب مبدأ الرفق بالحيوان مين؟ النبي محمد، ما فيش غيره. قبل الرفق بالحيوان شوف رحمة النبي حتى في الحرب، في الحرب رحيم، يقول الصحابة لا تقطعوا شجر، لا تقطعوا شجر، لا تقتلوا شيخا، لا تقتلوا امرأة، لا تقاتلوا إلا من حمل السلاح عليكم، ستجدون ناسا اعتزلوا في صوامعهم ومعابدهم، لا تقربوهم بأذى. رحمة يا أخي، رحمة. ولما قتل أسامة رجلا ظنا من أسامة أن الرجل أراد أن يخادع، رجل بيبارس سيدنا أسامة، السيف وقع من إيديه، أسامة هيضربه، قالوا لا إله إلا الله، راح طعنه. قال النبي أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال قالها تقية. قال هل شققت عن صدره؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ رحمة حتى في الحرب. شوف بقى اليهود عملوا فينا إيه، وشوف الصرب عملوا فينا إيه، وشوف القنابل بأنواعها اللي اتجربت في المسلمين من دعاة الرفق بالحيوان وحقوق الإنسان، تلاقي كلهم همج، كذابون، مجرمون، ضلال. يا راجل يا راجل، ده الصرب غرسوا أجنة الكلاب في أرحام المسلمات. يا راجل ده وط صرب قتل واحدة وقام يجامحها بعد ما قتلها، فصاحبه يقول له والله أنت هتجامحها وهي مقتولة؟ قال ما زالت ساخنة يمكنني أن أفعل بها. إجرام، فيش أرحم، فيش أمة متحضرة زي أمة الإسلام. انسى. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. النبي الرحيم حتى بالحيوان. اللي علمنا فيما صح عنه أن امرأة من بني إسرائيل دخلت النار في هرة حبست، فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. اللي علمنا برضه فيما رواه البخاري، بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج، فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، الثرى يعني التراب المبلل الطين يعني، فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. النبي اللي علمنا ان واحدة بغي من بغايا اليهود سقط كلبا فغفر الله له. بغي يعني ايه؟ يعني مش غلطة وعدت، دي شغالة في الزنا على طول. بغي سقيا كلب، سقيا كلب تجاوز الله بها عن عشرات المرات من الزنا، فكيف بسقيا المسلمين؟ كيف بإكرام اليتامى؟ هذا يصنع الأعاجيب. صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي علمنا عند الذبح أن نحد الشفرة، أن نقدم الطعام أولا والشراب للذبيح، أن لا نذبح ذبيحة أمام أختها، أن الذبح يكون ذبح حسن، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح حتى في القتل فأحسنوا القتلة. النبي لعن من اتخذ الروح غرضا، يعمل عصفورة ويصطاد عليه زي جماعة بتوع الصيد، يرى شوية حمام مسابقة الصيد يعود يضرب، ايه الفايدة؟ عشان واحد ياخد الكاس، هذا اجرام. اسمع الحديث الجميل ده وربما نختم به، روى احمد في مسنده وقال حسن صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عصفورا، من قتل عصفورا عبثا عجا الى الله عز وجل يوم القيامة يقول يا رب ان فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة. فهمت الحديث؟ من قتل عصفورا عبثا يعني لهوا بيلعب بإصطاد، عجا، عجا يعني ايه؟ ايه معنى كلمة عج؟ النبي لما يقول افضل الحج العج والسج، سمعت الحديث قبل كده؟ افضل الحج العج والسج. عارفين العج والسج؟ قلت له لا ما نعرفش غير البج، يقول لك هبجك يا حبيبي. العج يعني رفع الصوت بالتلبية، والسج يعني الذبح وانهار الدم، وانزلنا من السماء ماء ايه؟ سجاجة، سجاجة. يبقى العج تعالي صوتك او لبيك اللهم لبيك، السج يعني الذبح. فالعصفور اللي اتضرب عبثا ده، العصفور ده في الاخر يقول يا رب يعج الى الله، يعني يصرخ يا رب ان فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة. وفي هذا الحديث تهديد للجماعة اللي بيصطادوا بس للعب، او الجماعة اللي غاويين يحنطوا الطيور، او يجيبوا فرو الثعالب ويعملوه، او الجماعة بتوع مسابقات الديوك، او الجماعة التيران اللي بيصارعوا التيران، ولك احنا بتعرفكم بالحيوان وبعدين يعملوا مسابقات، يجيبوا طور واحد يمسك له ملاية حمراء ويقعد يعمل له كده ويجي له كده ويعمل له كده ويديله بالحربة ويموته والناس تسقف. طب فين الرفق بالحيوان؟ اصلا بقول الكلام ده ليه؟ لان من المطاعن اللي بيطعنوا بيها في الاسلام يقول لك المسلمون دمويون وحشيون. ليه يا حبيبي؟ يقول لك انظر الى ملايين الشياه والنعاج والابقار والابل التي يذبحونها في ايام، في فين؟ في عيد الاضحى. شوف بقى كل حد 3 مليون حج ب 3 مليون خروف الذبح 3 مليون، او شوف بقى كم بقره وكم مش عارف ايه. غير بقى المسلمين في كل العالم اللي بيضحي. فاحنا في العيد الاضحى بنذبح يجي مثلا 10 مليون شاة وقول 5 مليون بقرة مع ها؟ لك ايه الوحشية دي؟ ده بتوع دم جماعة دول. طب ما انتوا بتصرعوا التيران وتقطعوها في غير مصلحة. بتصرعوا الديوك. والله حبنذبح عشان ناكل ونأكل الغلابة. انما انتوا بتذبحوا حتى البشر. مش كده ولا ايه؟ ولا هو قتل كرد في غابة جريمة لا تغتفر وذبح أمة مسلمة قضية فيها نظر. أي نعم. يبقى هذا الحديث العظيم يجلي جانب من شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو جانب الرحمة. رفع إليه الولد فنظر إليه وهو في السياق فبكى فقال سعد أأنت تفعل هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة يجعلها الله في قلوب من شاء من عباده. اللهم اجعلنا من الرحماء واجعلنا من المرحومين. آمين. إلى هذا الحد نقف.